بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تبقى لنا شبهتان تقريبا. الأولى ما يتعلق ببدعية القول بأننا نعيش في العهد المكي، موضوع مرحلية الأحكام. هذه إحدى مظاهر الضلال المبين التي وجدت في جماعات التكفير في النظر، وهي تعود وتطل برأسها من حين إلى آخر. فمن المعروف أن من محاسن هذه الملة الإسلامية الحنيفية أن أحكامها جاءت متدرجة، فلم تنزل دفعة واحدة، وإنما نزلت نجوما تتفاوت في نوعية حكمها تبعا لتفاوت الزمن وطوائع يعني المراحل المختلفة. فالحكم الأشد يأتي دائما متأخرا عن الحكم الأخف، كما رأينا في تحريم الخمر مثلا، لم ينزل التحريم دفعة واحدة، بل نزل متدرجا مراعاة لأحوال الناس. من يدرس مادة تاريخ التشريع الإسلامي يجد أنه قد تفاوتت أحكام مرحلتي التشريع تفاوتا بينا، المرحلة المكية ثم المرحلة المدنية. هذا التفاوت مرده إلى اختلاف الظروف التي مرت بها الدعوة والتي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم في المرحلتين. فبينما كانت المرحلة المكية مرحلة ضعف وعدم تمكن وغلبة للكفار، كانت المرحلة المدنية مرحلة القوة والدولة والاتساع. تكلم العلماء عن الآيات النازلة في هاتين المرحلتين تحت ما أسموه المكي والمدني، وهذا العلم مظنته هي كتب علوم القرآن الكريم وأصول التفسير، هي التي تتناول التمييز بين المكي وبين المدني، وهي لها علاقة أيضا بقضية دراسة تاريخ التشريع الإسلامي، تلك الدراسة التي يتحصل من يتقنها ويعطيها حقها على فوائد عديدة. عملية تاريخ التشريع، من فوائد دراسة تاريخ التشريع أولا تمييز الناسخ عن المنسوخ فيما إذا ورد حكمان أحدهما مثلا مكي والآخر مدني في موضع واحد في مسألة واحدة ووقع بينهما تعارض. فتعريف النسخ أن يرد دليل شرعي متراخيا في تراخي زمني، متراخيا عن دليل شرعي آخر مقتضيا خلاف حكمه. لا يمكن أن يعرف الناسخ من المنسوخ إلا بمعرفة التاريخ، التراخي الزمني، ثبوت أن أحدهما متأخر عن الآخر. حينئذ بمعرفة التاريخ يصار إلى القول بنسخ المتأخر للمتقدم وفقا للقواعد الأصولية التي وضعها العلماء لدفع التعارض أو للبيان الموقف الصحيح عند تعارض الأدلة. أيضا من فوائد دراسة تاريخ التشريع الإسلامي معرفة أساليب الدعوة إلى الله عز وجل، وبيان أن لكل مقام مقالا، وأن لكل ظرف حكما، ولكل حدث حديث، وأيضا مراعاة مقتضى الحال، بحيث يعطي الإنسان علمه بالمكي والمدني منهجا شرعيا لطرائق الخطاب في الدعوة إلى الله عز وجل وطرائق التربية والتهذيب. من هذه الفوائد أيضا معرفة تدرج الأحكام مما يترتب عليه الإيمان بسمو شريعة الإسلام وكمال هذا الدين الحنيف لمراعاته التدرج في تربية الأمم والشعوب. الفوائد كثيرة جدا من دراسة علم تاريخ التشريع، تأمل ما شئت من الفوائد واستنبط ما شئت من فوائد التمييز والعلم بالمكي والمدني إلا شيئا واحدا لا يجوز لك على الإطلاق أن تستنبطه من دراسة الفرق ما بين هو مكي وبين ما هو مدني. الشيء المحظور مما ينبغي ألا نستنبطه من قضية المكي والمدني هو بدعة القول بمرحلية الأحكام على الوجه الذي سنبينه إن شاء الله تعالى. إذن ليس من فائدة العلم بالمكي والمدني ترتيب أحكام التدرج والمرحلية على الناس، فلا يقال مثلا إننا نعيش عهدا شبيها بالعهد المكي وهو عهد الصبعف، وبالتالي فيجب أن نأخذ بأحكام العهد المكي فلا نصلي إلى صلاتين صباحا ومساء، ويجوز أن نشرب الخمر لأن لسه في العهد المكي ولم تنسخ، ويجوز كذا وكذا وكذا من غيرها من الأحكام التي نسخت. وهذا الأمر هو عدم جواز مثل هذا التصرف له مسوغاته، ولعل أهمها أن استنباط الأحكام الشرعية يتم من خلال أدلتها وفقا لقواعد أصولية بينها العلماء في كتب أصول الفقه، ليس من أدلة التشريع وليس من قواعد الاستنباط النظر في الزمان ومقارنته بأي من العهدين المكي والمدني ثم القياس على النظير. ثانيا، العهد المكي كان الضلال فيه يعم الأرض مع استضعاف جميع المسلمين وعدم تمكنهم من إعلان دينهم. أما عهود الاستضعاف التي تمر بها الدعوات التجديدية فهي عهود محدودة في زمانها وفي مكانها، فلا يمكن أن تعيش البشرية كلها في ضلال، يعني أن يعم الضلال جميع الأرض كما كان الأمر في زمن الفترة وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يمكن أن يقع. فإطلاق الحكم بأن الأرض الآن صارت في وضع جاهلي هذا تجاوز خاطئ في التعبير، لأنه لا يمكن أن يحصل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعم الضلال جميع الأرض وجميع أهل الأرض. لماذا؟ لوجود الضمان الرباني على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. كما أن العهد النبوي سواء كان المكي منه أو المدني كان عهد تشريع ولم يكن الدين والتشريع قد اكتمل في أثناء هذا العهد بعده، بل في كل مناسبة يستجد من الوقائع ويحدث من الأسباب ما تنزل فيه آية أو يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا يقدر به حكما من الأحكام. أما بعد ذلك فقد كمل الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، لم يبقى هناك مجال للتشريع لا بالإضافة ولا بالحذف أو النسخ مما ثبت في السورة النهائية الكاملة للشريعة الإسلامية. ومع ذلك فإن الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدعوات أو يمر بها عموم المسلمين في عهد من العهود لها ما يلائمها من الأحكام أيضا طبقا للشريعة ولقواعد الشريعة، خاصة باب الرخص، يعني حيثما وجد الضيق والشدة وإذا ضاق الأمر اتسع كما يقول الفقهاء في قواعدهم. فهناك قواعد مرنة وشاملة مستنبطة من أدلة الشريعة تحكم الأحوال الاستثنائية وخاصة أحكام الرخص، أحكام الرخص في حالة الشدة والتعسير، أو يكون الحكم في تلك الظروف الاستثنائية داخلا تحت الاستثناء من الأصل، يعني يوجد أصل مقرر لكن هناك استثناء من هذا الأصل استثني بسبب فقدان شرط أو لوجود مانع. ومثال ذلك كما أوضحنا من قبل قضية الجهاد، فالجهاد هو من أوجب الواجبات في الإسلام بل هو ذروة سنامه، لكن نظرا لضعف المسلمين وعدم تمكنهم في العهد المكي من الجهاد لم يشرع الجهاد إلا في العهد المدني، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته بكف الأيدي وعدم رد العدوان، يعني في مرحلة من المراحل حتى الرد لم يكن مأذونا لهم فيه، ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قد تمر بالمسلمين حالات ضعف وعدم قدرة على الجهاد في زمن من الأزمان أو بلد من البلدان، كأن يكون المسلمون أعدادا يسيرة في مقابل الكفار ولا سلطان لهم، فيعذرون هنا بترك الجهاد عذرا مؤقتا، ويؤمرون بالاستعداد وأخذ الأهبة إلى أن تتحقق لهم القدرة. ومأخذ الحكم هنا هو قول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونحو ذلك من الآيات التي تقرر عدم التكليف بما لا يطاق. فالحكم هنا في مثل هذه الحالة مأخذه هذا الوضع الاستثنائي، وليس مأخذه كون هذا العهد شبيها بالعهد المكي، لا يقال مثل هذا، لأنه لو أخذ بمبدأ المرحلية وجعلت أصلا من أصول الأحكام لأدى ذلك إلى فساد عريض لا يقول به إلا مارق من الدين. من مظاهر هذا الفساد أولا أنه يتسبب في تضييع فرائض الدين، ومنها فرائض يعد تركها كفرا بالله تبارك وتعالى. فالصلاة مثلا لم تفرض إلا في أواخر العهد المكي، يبقى اللي عايز يأخذ بمرحلية في وقت من الأوقات مش هتكون واجبة في الصلاة أصلا ويترك الصلاة، وهذا كفر كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الصيام لم يفرض إلا في السنة الثانية من الهجرة، والحج والزكاة وغيرها من فرائض الدين لم تنزل إلا في العهد المدني. فلو أخذ بهذه المرحلية وجعلت أصلا من أصول الأحكام لكان من أول مقتضياتها تضييع هذه الفرائض والقول بعدم وجوبها. ومعروف إيه الحكم الشرعي في من ينكر مثلا فرضية الصلاة أو فرضية الحج أو الزكاة أو نحو ذلك من هذه الأمور الخطيرة. أيضا من المفاسد التي تترتب على ذلك ارتكاب كثير من المحرمات البين حرمتها واستحلالها بدعوى أن هذه المرحلة مرحلة مكية، مما يعد خطرا كبيرا على الدين. فإن الخمر مثلا لم تحرم التحريم القاطع إلا في المدينة، ولو قيل بهذه المرحلية لكانت الخمر حلالا. على أي الأحوال لا يصح أن تجعل المرحلية في الأحكام طريقا وأصلا من أصول الأحكام، لأن أصول الأحكام ليست نتاج رأي بشري، وإنما كل أصل منها مقرر بكثير من الدلائل. والمراجع لكتب أصول الفقه يجد هذا الكلام بينا. انحرف بعض أهل البدع من أهل التكفير في هذا الزمان المتأخر، انحرفوا وأخذوا بما أسموه مبدأ المرحلية في الأحكام، فقالوا من العقيدة أن يؤخذ الدين على صورته التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. كلام جميل، المدخل مبتدأ حلو، لكن انظر خبر المبتدأ. المدخل سليم، إن من العقيدة أن يؤخذ الدين على صورته التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا صورته بالنسبة لنا إحنا بعد وفاة الرسول عليه السلام وقطاع الوحي، صورته الإيه؟ النهائية، بعدما اكتمل واستقر الحلال والحرام ولم يعد هناك أي مجال للتغيير في الشريعة بنسخ ولا بغير أو بإضافة، لأن الوحي انقطع. دي الفهم الصحيح لهذه العبارة. لكن هذا المبتدع يمهد لبدعة خطيرة من وراء هذه الكلمة التي أساء فهمها ثم أساء تطبيقها. يقول من العقيدة أن يؤخذ الدين على صورته التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فنأخذ الأحكام على مراحل كما كان متبعا في أول الإسلام، وهو البدء بما نزل في مكة بالنسبة لعهد الاستضعاف الذي نعيش فيه حاليا. فإذا تمكنت الجماعة من الوصول إلى السلطة وحكمت بالإسلام أخذت بما نزل في المدينة لأنها في عهد التمكين، أما العصر الذي نعيش فيه فهو عصر استضعاف. طبعا هذا الكلام مبني على مبدأ كانوا يتبنونه، وهو القول بتكفير المجتمع. فلما قالوا بتكفير المجتمع من حيث الأمر الواقع هم لابد أن يتعاملوا مع هذا المجتمع، فهم متزوجون ويأكلون ويشربون واللحوم متوفرة في المجتمع وصلاة الجماعة وصلاة العيدين وغير ذلك من الأوضاع التي سيشعرون فيها بنوع من التناقض ما بين واقع المجتمع الذي لا يستغنون عن الانخراط فيه شاءوا أم أبوا، وبين القول بتكفيره. فهم لما كفروا المجتمع جوبه بإشكالية كيفية التعامل مع هذا المجتمع، فاستندوا إلى المرحلية واعتبروا أن كلمة مبدأ المرحلية مخرج يخفف عنهم كثيرا من الضغوط ويخرجهم من هذا المأزق الذي وقعوا فيه. ومن ثم بنوا على دعوة أننا في مرحلة مكية، بنوا على ذلك جواز الزواج بالكافرات بزعمه. يبقى اللي متزوج منهم المفروض أنه مسلم وزوجته كافرة لأنها ما دخلتش في الجماعة، وهم بيكفروا الذين لا يدخلون الجماعة. فإذا بقيت على دينها ففي هذه الحالة المفروض أنه إيه؟ يلتزم بالشرع بقى، حكم الشرع إيه؟ كفار. أو هي كافرة فالمفروض أنه ولا تمسكه بعصم الكواف، فيقول لا الآية دي لسه ما نزلتش في حقهم، لسه دي في مرحلة بعد كده. احنا دلوقتي في مرحلة إيه؟ المكية. يجوز لنا أن نستبقي زوجاتنا الكافرات، ما هو هيستعمل بقى أحكام الشرع حتى يسوغ هذا الواقع ويحدث نوع من التكيف أو المهدنة مع واقع مبدأه يلزم بأن يجابهه بطريقة حاسمة من هذا. فوجدوا مخرجا في مثل هذا الكلام، فقالوا بجواز الزواج بالكافرات. وأيضا اللي بيحب اللحم بقى منهم هيصعب عليه ما يأكلش لحوم، ومش سهل هو يعود يذبح ويجيب الخروف وكذا وكذا، فبقى بدأ يقول إيه؟ يجوز أكل ذبائح الكافرين، لأن الآيات اللي جت بتحرم ذبائح الكفار لسه ما إيه؟ حكمها ما جاش في المرحلة اللي احنا فيها، فيجوز كمان أكل إيه؟ ذبائح الكافرين بزعمهم طبعا. أيضا صلاة الجمعة وصلاة العيدين لا يجب أن يصلي الناس الجمعة والعيدين، لأننا في عهد الاستضعاف وفي المرحلة الحالية لا جمعة ولا عيدين. من ذلك أيضا كف الأيدي وتوقف عن الجهاد. لماذا؟ لأننا أيضا في المرحلة المكية. طيب إيه الفرق بين الذين يقولون بأننا لا نستطيع الآن الجهاد بكل صوره الشرعية التي تبنتها الأمة في حالة القوة والعزة والتمكين، وبين هذه الجماعة؟ الفرق إيه؟ إن هؤلاء يقولون إن ده مرحلة، مرحلة مكية عهد الاستضعاف، ويأخذوا بالآية بتاعت إيه؟ كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. أما الفريق الآخر وهو بلا شك على حق وعلى صواب في هذا، فهؤلاء بناء على إيه؟ بناء على أن أحكام الجهاد ترتبط بأوضاع المسلمين، وأن هذا من باب الترخص إلى أن يتقوى المسلمون ويخرجوا من هذا الضعف. كما ذكرنا موضوع فكرة المرحلية استنبط منها ما شئت من الفوائد: التدرج في التشريع، مراعاة التدرج في تربية الأمم، إظهار رحمة الله بالخلق، وغير ذلك من المحاسن ما شئت أن تستنبط. لكن حذاري أن تستنبط منها فكرة المرحلية في العمل بالشرائع، لأن فكرة المرحلية كما قلنا ليست من أصول التشريع، ليس الأخذ بالمرحلية أصلا من أصول التشريع، وليس طريقا من طرق استنباط الأحكام من أدلتها. حتى لو قلنا جدلا بموضوع المرحلية، وإن المرحلية يمكن أن تكون جدلا يعني مستندا للتشريع، فيطبق هذا عند وقوع الاستضعاف مثلما كان يحصل في العهد المكي، فهذا في عصرنا الحاضر أيضا بنفس هذه الصورة لا يصح أن يطبق للاختلاف الحال. أولا أن المجتمع المكي كان مجتمعا جاهليا كافرا، أما المجتمعات التي طبقوا عليها أحكام المرحلية فهي مجتمعات مسلمة وغير كافرة. الفرق كبير يعني، فحتى كلمة استضعاف كلمة غير دقيقة، لأننا لسنا في حالة استضعاف مطلق، دي حقيقة وده واقع في عامة بلاد العالم الإسلامي. السورة ليست سورة استضعاف اللي هو بقى بتعذيب بلال بن رباح وسمية بنت خباط وعمار بن ياسر ونحو ذلك، أو أن الأصنام حول الكعبة أو غير ذلك من الأوضاع. لا، بلا شك أن وضع الأمة الآن إلى حد كبير جدا مختلف تماما عن وضع الاستضعاف، فكلمة الاستضعاف فيها تراجع بوضع الأمة إلى مراحل هي قفزت إلى الأمام فيها قفزات كبيرة جدا. فهذا أيضا من الفروق، يعني أن المجتمعات ليس مجتمعات كافرة. وأعتقد أن الجماعة اللي بيكفروا العموم المسلمين أعتقد أن المفروض يغير رأيهم بعد الأحداث التي شهدتها الإسكندرية، التي كشفت مدى ولاء الناس لدينها وعاطفة حتى الجماعة بتوع المخدرات وأمثالهم. يعني سمعنا أشياء عجيبة جدا في أثناء تلك الأحداث، بغض النظر عن التجاوزات التي حصلت، لك أتكلم على مبدأ أن هذه الأحداث لم يحركها إخوة ملتزمون، وإنما نبعت من داخل هؤلاء العوام بما لديهم من حب الإسلام، وما زال الولاء للدين قائما في قلوبهم. يعني واحد من الناس كما بلغني قال تحرم علي الحشيشة لحد ما أعمل كذا في هذا القسيس، يعني ده يظهر برضه بيقول بالمرحلية. فالشاهد يعني أعتقد أن دي كانت مظهر مظاهر وجود الولاء العام للدين وحب الإسلام. وهل يستوي مثل هذا مع أبي جهل وأبي لهب وكذا وكذا؟ هل يستوي من في قلبه حب لله والرسول عليه السلام وغيره على الدين بهذه الصورة مع من لم يؤمن أصلا بأن رسول رسول ولا القرآن من عند الله ولا أن الإسلام هو دين الحق. لا شك أن هذه من المجازفات. ففي هذه الأحداث من العبر عبر كثيرة مفيدة، منها هذه العبرة أن التريث وعدم المجازفة في تكفير الناس. فإذا مجتمعنا ليس في حالة استضعاف مطلق، هو استضعاف نسبي في بعض المجالات، وإلا فالواقع لله الحمد خلاف ذلك تماما. واضح؟ دي أول مسألة، أن في فرق بين مجتمعات إسلامية يشوبها بعض أو كثير من مظاهر الانحراف عن الإسلام مع بقاء الولاء العام للدين والاعتزاز بالانتماء إليه، وبين وضع الاستضعاف في أوائل العهد المكي. كذلك الاستضعاف الذي كان موجودا في العهد المكي كان حتى على مستوى الطاعات أو العبادات الفردية كان الاستضعاف مانعا من أدائها أحيانا. مجرد الجهر بالقرآن كان يستوجب الأذى، كما حصل ابن مسعود لما خرج إلى الكفار عند الكعبة وأظل يجهر بسورة الرحمن، فاجتمعوا عليه وضربوه وأدموه كما هو معروف في القصة المعروفة. وهل في أوضاعنا الآن حتى العبادات لا نستطيع أن نجهر بها، حتى نقول إننا في عهد استضعاف؟ فهذا تراجع بالدعوة ونكوص إلى مراحل قد تجاوزتها بمراحل. فهذه من المغالطات الموجودة في موضوع بدعية القول بالمرحلة المكية. هذا الكلام مع غرابته لكن هو بين وقت وآخر بيعود بعض الناس ويدسون مثل هذه الأفكار، ولعل فيما أشرنا إليه باختصار ردا على هذه البدعة بدعية القول بالمرحلة المكية. فالشريعة يعمل بها ما أمكن في صورتها النهائية التي اكتملت حينما قبض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعود إلى النقطة الأخيرة التي تبقت من بعض هذه الشبهات التي درسناها فيما مضى، وهو أن من مظاهر الانحراف عند أهل البدعة هؤلاء القول بتحريم العمل في الوظائف الحكومية. يعني أي واحد يشتغل في وظيفة حكومية كان يعد كافرا خارجا من الملة، لأن هو التكفير بيمشي بطريقة هرمية، يمسك من قمة الهرم وينزل بقى إيه طبقة طبقة إلى أن ينزل إلى قاعدة الناس أنهم جميعا كفار إلا من خرج من هذا المجتمع وانتمى إلى جماعتهم بالبيعة أو الهجرة ونحو ذلك. فمن المعلوم أن من لوازم الإمارة والحكم أن يولي الحاكم أعوانا يقومون ببعض مهامه، إذ لا يمكن للإمام الأعظم مباشرة كل المهام، فلا يمكنه القضاء بين الناس في جميع خصوماتهم ولا القيام بجميع مصالحهم، وهذا أمر متعارف عليه. لكن ما الحكم في تولي بعض المهام من الحاكم الفاجر أو الظالم أو الكافر؟ أما الحاكم الفاجر فما زال علماء المسلمين وقضاتهم من السلف فمن بعدهم يتولون القضاء من جهة من ليس بصالح، ولولا توليهم القضاء لبطلت أحكام الشرع. أما الحاكم الكافر أو الظالم ظلما بينا، وطبعا في نماذج سوف نتكلم عنها إن شاء الله في مهاتي، خاصة يعني لما نتذكر صلاح الدين الأيوبي وهو كان حاكما هنا في مصر من قبل من الحاكم الفاطمي، ولولا أن صلاح الدين الأيوبي استمر وقبل هذه الوظيفة لما تمكن من إجراء تلك الثورة الرائعة التي طهرت مصر من الشيعة، وبالتالي ألغى صلاح الدين الأيوبي حكم الدولة الباطنية الملحدة الخبيثة وضم مصر إلى أهل السنة من جديد، وإن كان على منهج الأشاعرة لكن بلا شك أقرب من هؤلاء الملاحدة الفاطميين. فهذا من نماذج العمليات التي تعكس لنا إمكانية حصول إصلاح في مثل هذه الحالات. أما الحاكم الكافر أو الظالم ظلما بينا فقد تكلم عنه العلماء واختلفوا في حكم تولي الولاية منه، أن يعينه مثلا قاضيا أو وزيرا أو نحو ذلك، على قولين. الأول جواز الولاية إذا عمل بالحق فيما تقلده من الأعمال. قول الثاني أنه لا يجوز قبول الولاية من ظالم، فاختلف العلماء هنا على هذين القولين. استدل القائلون بالجواز بعدة أدلة، أولها قول الله تبارك وتعالى على لسان يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال ابن عطية رحمه الله قال بعض أهل التأويل في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر، بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل ما لا يعارض فيه فيصلح فيه ما يشاء، يعني هو يمكنه ويطلق يده في الإصلاح كما شاء دون أن يعترض عليه. وأما إن كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فلا يجوز له ذلك. وقال الزمخشري عن قتادة هو دليل على أنه يجوز أن يتولى الإنسان عملا من يد سلطان جائر. وقد كان السلف يتولون القضاء من جهة البغاة ويرونه، وإذا علم النبي أو العالم أنه لا سبيل إلى الحكم بأمر الله ودفع الظلم إلا بتمكين الملك الكافر أو الفاسق فله أن يستظهر به، يعني يستفيد من سلطته ويقوم هو بإقامة الإيه؟ الحق. والدليل كلمة النبي الآية نفسها أن يوسف نبي قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. من ذلك أيضا مراعاة المصالح والمفاسد، من أدلة هذا الجواز مراعاة المصالح والمفاسد. يقول العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى لو استولى الكفار على إقليم عظيم فولوا القضاء لمن يقوم بمصالح المسلمين العامة، فالذي يظهر إنفاذ ذلك جلبا للمصالح العامة ودفعا للمفاسد الشاملة، إذ يبعد من رحمة الشارع ورعايته لمصالح عباده تعطيل المصالح العامة وتحمل المفاسد الشاملة لفوات الكمال في من يتعاطى توليتها لمن هو أهل لها، وفي ذلك احتمال بعيد. يعني الذي يتمشى مع رحمة الشريعة وتيسيره لمصالح العباد ودفع الفساد عنهم أن يباح مثل هذا، ما دام هو معين فعلا من قبل ظالم أو كافر أو فاسق لكنه مطلق اليد في الحكم بإيه؟ بما يوافق الشرع. ففي هذه الحالة روح الشريعة تقبل أن يقبل مثل هذه الولاية إقامة لمصالح الناس ودفعا للمفاسد. بناء على هذا الأصل أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بجواز تولي الولاية أو الإقطاع لمن كان عليه كلف من السلاطين تتضمن شيئا من الظلم، مع اجتهاده هو في تحقيق العدل. يعني يختلط ما يكلفه بالسلطان ويختلط في العدل والمصالح ورفع الظلم عن الناس بجانب بعض المظالم من قبل هؤلاء السلاطين الذين يعينونه. أجاب شيخ الإسلام عن هذا السؤال بقوله الحمد لله، نعم إذا كان مجتهدا في العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه وولايته خير وأصلح للمسلمين من ولاية غيره واستيلاؤه على الإقطاع خير من استيلاء غيره، فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع ولا إثم عليه في ذلك، بل بقاؤه على ذلك أفضل من تركه إذا لم يشتغل إذا تركه بما هو أفضل منه. وعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من هذا الباب تولي يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على خزائن الأرض لمالك مصر، وقال ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد. يعني يوسف عليه السلام مع أنه نبي لكن لم يكن معه من السلطة ما يجعله يفعل كل ما يريد من إقامة العدل والخير، لا هي صلاحية يوسف كانت في دائرة معينة كوزير الخزانة أو المالية لإنقاذ البلاد من السبع العجاف كما هو معلوم. فيقول شيخ الإسلام ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله، فإن القوم لم يستجيبوا له، لكن فعل الممكن من العدل والإحسان ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن يمكنه أن يناله بدون ذلك. وهذا كله داخل تحت قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أيضا الاعتبار في الحكم الشرعي وفي تأثيم المتولي من قبل الحاكم الظالم أو الفاجر أو الفاسق أو الكافر، العبرة بفعل المتولي القاضي مثلا أو الوزير لا بفعل الإيه؟ من ولاه. يعني العبرة بما يفعله المتولي ولا يربط ذلك بفساد من ولاه. فالاعتبار في الحكم الشرعي وفي تأثيم المتولي إنما هو بفعله هو لا بفعل الإمام. والفساد في مثل هذه الأعمال إنما يأتي من أحد الجهتين، إما من قبل النية أو من قبل العمل. ففساد النية أن هذا الشخص المعين سواء قاضي أو وزير أو نحو ذلك يقصد السلطان أو يقصد المال، فهذه نية فاسدة. أما من حيث فساد العمل فبأن يفعل المحرمات أو يترك الواجبات، فهذان هما الجهتان اللتان يدخل الفساد إيه؟ منهما، فساد النية أو فساد العمل من قبل المتولي، وليس فساد السلطان المولي في حد ذاته سببا في فساد عمل المتولي. فالفساد يأتي من نية المتولي أو من عمله وليس من إيه؟ عمل السلطان نفسه. أما أصحاب القول الثاني الذين يمنعون من قبول الولاية للظالم أو الكافر فعللوا بتعليلين. الأول أن في تولي العمل للظالمين موالاة ونصرة لهم، وأن في هذا القول تزكية لهم بتقلد أعمالهم. وأجابوا عن قصة يوسف عليه السلام بعدة أجوبة، منها أن فرعون يوسف كان صالحا وقد روي إسلامه عن مجاهد، وأنه نظر في أملاكه دون أعماله فزالت عنه التبعة فيه، وأن الملك كان يصدر عن رأي يوسف ولا يعترض عليه في كل ما رأى، فكان في حكم التابع أي ليوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الأقرب والله تعالى أعلم هو القول الأول بجواز هذه الولاية بشروطها. أما ما استدل به أصحاب القول الثاني المانع من مثل ذلك فيجاب عنه أولا قالوا إن في تولي العمل للظالمين موالاة ونصرة لهم، ويستدلون بعمومات مثل قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. فالجواب عن هذا أن الموالاة أمر خارج عن العمل تحت سلطان الحاكم الكافر، يعني لا تلازم بين العمل تحت سلطانه وبين الوقوع في الموالاة المحرمة، إذ يمكن أداء العمل الذي فيه إعلاء لكلمة الله وإحقاق للحق مع عدم محبة وموالاة الحاكم نفسه، بل مداراته واتقاء شره. ويدخل ذلك في قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقى، نوع من المداراة. أيضا تولي مثل هذه الأعمال ليس فيه تزكية للحاكم، بل هو أخذ بشيء مما تخلى عنه الحاكم وتنازل. لو الحاكم هنا كأنه يفوضه هو في أن يفعل هذه الأشياء، فهو يؤديه على الوجه المشروع. يقول الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى وهو يجيب عن سؤال يوسف الملك أن يجعله على خزائن الأرض، قال رحمه الله تعالى لم يكن سؤال ولاية، لم يكن نطلب الولاية، وإنما كان سؤال تخل وترك لينتقل إليه. اجعلني على خزائن الأرض، يبقى مقصود إيه؟ اترك أنت موضوع الحكم في خزائن الأرض وفوضه إليه. فهو يتخلى ليطلق يده في هذا الإيه؟ المجال بالذات. يقول لم يكن سؤال ولاية، وإنما كان سؤال تخل وترك لينتقل إليه، فإن الله لو شاء لمكنه منها بالقتل والموت والغلبة والظهور والسلطان والقهر، لكن الله أجرى سنته على ما ذكر في الأنبياء والأمم، فبعضهم عاملهم الأنبياء بالقهر والسلطان والاستعلاء، وبعضهم عاملهم الأنبياء بالسياسة والابتلاء. يدل على ذلك قوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. أما قولهم إن فرعون يوسف كان صالحا وإن إسلامه روي عن مجاهد، فهذا ما لم يثبت بدليل شرعي، بل إن النصوص تدل على خلاف ذلك. هي مع التجاوز في التعبير كلمة فرعون، هو مش فرعون في الحقيقة، دول كانوا ملوك يعني الفترة دي كان فيها يوسف عليه السلام، ولذلك لم ترد كلمة فرعون في قصة يوسف أبدا بخلاف المواضع الأخرى، وإنما إيه الملك العزيز، واضح؟ لأن دول كانوا من مين؟ الهكسوس. كانوا في الفترة دي كانت مصر تحكم بالهكسوس وليس الفراعنة. قوله من الملك كان صالحا وقد روي أنه أسلم أو مسلم، هذا لم يثبت بدليل شرعي، بل النصوص تدل على خلاف ذلك. يقول الشيخ الإسلام عن ملك مصر في عهد يوسف عليه السلام قال كان هو وقومه كفارا، كما قال تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وقال تعالى عنه أيضا يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذا خطاب كان لعينة من الشعب المصري اللي هم كانوا مع يوسف في السجن، فخطاب يعكس ما كان عليه هذا الملك وقومه من عبادة غير الله تبارك وتعالى. إذن الملك لم يكن على دين يوسف عليه السلام، وإن فرض إسلامه بعد فيكفي أن نقول أنه عند تولي يوسف كان الملك إيه؟ كافرا، ما في هذا كلام. أما قولهم إن الملك وكل إلى يوسف النظر في أملاكه الخاصة، هو أملاكه هو وليس الأموال العامة، فهذا القول أيضا ليس عليه دليل، بل القرآن يبين أن يوسف عليه السلام مكن له في الأرض. طبعا الأرض إيه؟ أرض مصر، مش الكرة الأرضية، الأرض يعني أرض مصر. يقول تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وقد قال المفسرون إن الملك استعمله على مصر فكان صاحب أمرها كله، ولو فرض أنه قد تولى لفرعون الأملاك فهي من ضمن أعمال الحاكم، ومعلوم أن الملك وقومه مع كفرهم لابد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته، وهي لا تكون جارية على سنن الأنبياء وعدلهم عليهم الصلاة والسلام، فهي لا تخرج أيضا عن البحث في حكم العمل عند الحكام الكافرين، بل هي داخلة فيه. أما قوله من الملك كان يصدر عن رأي يوسف لا يعترض عليه في كل ما رأى، وأنه كان في حكم التابع ليوسف عليه السلام، فهذا أيضا لا دليل عليه، بل ظاهر القرآن يخالف ذلك، لأن يوسف عليه السلام لم يستطع أخذ أخيه إلا بحيلة دبرها. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، فاستطاع أن يستعمل نوعا من الحيل في أن يحكم على إخوته بحكم شريعة يعقوب وليس حكم دين الملك وشريعته. هذه الحيلة، احتياج يوسف إلى الحيلة، يدل على أنه لم يكن له استقلالية تامة في الحكم. واضح؟ لو كانت استقلالية تامة كان لا يحتاج إلى الحيلة، لكن هذه الحيلة كلها لكي ينتهي إلى تطبيق شريعة يعقوب وأن يفر من تطبيق شريعة الملك. قال: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه، يعني في شريعتنا، من وجد في رحله فهو جزاؤه، فإنه يسترق، كذلك نجزي الظالمين. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، في شريعة الملك الكافر، وإنما بالحيلة استطاع أن يحكم بينهم بشريعة يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإذا هذا يوضح أن يوسف عليه السلام لم يكن مطلق اليد، ولم يكن مكنا تمكينا كاملا تاما. ثم إن الكلام كله في التولي وقبول العمل من الكافر بغض النظر عن استقلالية رأي المتولي. إذا يترجح بهذا جواز تولي الأعمال من الحكام الظالمين ظلما بينا والكافرين ونحوهم، إذا لم يتضمن العمل نفسه أمرا محرما، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى النظر بين المصالح والمفاسد، فإذا غلبت المصلحة جاز تولي العمل حتى ولو زاول المتولي شيئا من الظلم ما دام مراده إحقاق الحق وإقامة العدل. إذن بناء على هذا الكلام الذي سقناه يتضح أن القول بأن العمل في الوظائف الحكومية هو شيء محرم أو داخل في الموالاة المحرمة ونحو ذلك، فهذا نوع من الانحراف ونوع من الغلو. كانت جماعة شكر مصطفى ترى أن مزاولة أي عمل فيما أسموه المجتمع الجاهلي، أي موظف أو أي عمل في داخل المجتمع الذي أسموه هم بالجاهلي، كان يعد عبادة للطاغوت حتى ولو كان العمل في حد ذاته مباحا. يقول ماهر بكري: كل الأعمال حلالها وحرامها في هذا المجتمع الجاهلي لابد أن تصب في النهاية في مصب واحد، هو خدمة ودعم بناء هذا المجتمع الكافر. فانظر مبلغ إثم الذي رضي بمعايشة الكفار والمكوث في ظهرانيهم، وقد أخذ على نفسه أن يعمل أتفه الأعمال وأقلها قيمة. أيضا شكر مصطفى سرد بعض الأعمال التي يقوم بها بعض الناس، فقال: كل ذلك إنما هو سلطان الطاغوت ودائرة اختصاصه ومواد ألوهيته، والداخلون في نظامه هم عبيده وسدنة محرابه، ولا شيء مما ذكرنا ولا قشة ترفع في الطريق بأمر البلدية. دي عبادة للطاغوت، لو رفعت قشة بس بتنفذ أمر البلدية أو هيئة الصحية ومصارف ونحو ذلك، لو رفعت القشة بس من الطريق استجابة لأمر الرئيس بتاعك يعني في البلدية أو نحو ذلك، هيكون إيه؟ دي عبادة للطاغوت وعمل من أعمال الكفر. فانظر إلى ما أدهم به هذا الغلو. يقول شكر مصطفى: كل ذلك إنما هو سلطان الطاغوت، حتى معاهد التعليم الشرعية، حتى كليات الشرعية الأزهرية كانت تعد معابد طاغوتية، ومعابد لعبادة الجاهلية وعبادة الطاغوت، مش بس معابد الكليات والجامعات المدنية ونحو ذلك. فكل ذلك يقول شكر مصطفى إنما هو سلطان الطاغوت ودائرة اختصاصه ومواد ألوهيته، والداخلون في نظامه هم عبيده وسدنة محرابه، وإنه لا شيء مما ذكرنا ولا قشة ترفع في الطريق بأمر البلدية في بلد الطاغوت إلا وهي داخلة في إلهيته. يعني دي نوع من عبادة الإيه؟ الطاغوت. طبعا كما أشرنا من قبل أن هذا كله مبني على أساس أن الدار دار كفر، وأن المجتمع مجتمع جاهلي، وأن الذين يعيشون فيه كفار، سواء في ذلك الراعي أو الرعية، كلاهما على حد سواء. هذا فيما يتعلق بهذه الشبهة الأخيرة، أو هاتين الشبهتين الأخرين فيما يتعلق ببدعية القول بمرحلية الأحكام ثم تكفير من يتولى أمر الأعمال الحكومية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله